بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وسع علينا ولا تضيق، أكرمنا ولا تهنا، اغفر لنا ولا تعذبنا، اشرح صدورنا لدينك، وباعد بيننا وبين الوساوس والشكوك والريب، ثبتنا على دينك، ثبتنا ارحمنا وبعد. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ الليلة في أول القصص التي أشار الله إليها في خاتمة سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ويبدأ القصص القرآني بقصة نوح أبي الأنبياء. ونوح أول الخمسة أولي العزم من الرسل الذين كان صبرهم أعلى. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد خاتم النبيين صلى الله عليهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا. بعد أن ذكر ربنا مصيرنا أجمعين في الآخرة وبين أننا لا نستوي، مثل الفريقين المؤمن والكافر كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان؟ من لم يؤمن بآيات ربه كان أعمى وإن كانت عينه ستة على ستة، ومن يؤمن بربه كان بصيرا ولو كان أعمى، لا يرى الشارع والشجر والناس، لكنه رأى بقلبه نور رب العالمين يشرق من كل مكان. يقول ربنا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. أول القصة قسم من ربنا، بأنه أرسل نوحا إلى قومه التركيبة دي: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني بكسر الهمزة، معناها فيه قال قبل إني محذوفة، وما أكثر الحذف في أساليب العربية، الحذف الذي لم تستفد منه الأمة خصوصا 2021 كورونا. كلام ربنا المعروف ما بيجيش، 2021 كورونا المعروف نمط فيه، واللي مش معروف نجيبه من تحت تقطيع المخدة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. يعني تاني: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال أو فقال إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. أليم ما أقدرش أعديها لأن تحتها كسرتين. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. تبقى أليم دي صفة لإيه؟ لو صفة العذاب كان قال إني أخاف عليكم عذاب يوم أليما، إنما جرها دليل على أنها صفة ليوم اللي هو يوم القيامة. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. اليوم مؤلم فضلا عن العذاب اللي فيه لمن كفر وتولى. اليوم مؤلم، واليوم والليلة والشهر والسنة يكون الألم فيهن بسبب ما فيهن من العذاب، ويكون النعيم فيهن بسبب أسباب النعيم المتوفرة فيهن. فاليوم يوم، والليلة ليلة، والزمن زمن، والشهر شهر، والسنة سنة، ظرف زمان لا ذنب ولا جنب. أقول أنا قضيت يوما عسيرا، يعني الأحداث اللي فيه عسيرة. قضيت يوما سعيدا، اليوم هو اللي سعيد ولا الأحداث الجميلة اللي فيه قبضنا وانتصرنا وصرفنا ودماغنا خالية من المواجع ومن الأحداث ومن الرمي من الساتت ومن القتل في الطرب ومن القضايا الكبرى والقضايا الصغرى والوش والأهلي والزمالك والحرب والديبي والربوكا بوكا بوكا بوكا بوكا والضاع. قضيت يوما عسيرا، كان نفسي أقرأ فيه خبر يشرح القلب الحزين. فالأيام والليالي ظرف زمان، من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم ما ذنبوش حاجة، الليلة ما ذنبهاش حاجة. الليلة زي الظرف اللي فيه يشيك يا ورقة من الزبالة، ظرف يحتوي على مظروف. المظروف هو إحنا وأعمالنا. فيوم القيامة يوم أليم، مش العذاب اللي فيه يوم أليم. العذاب اللي فيه عذاب أليم، الإيمان بالغيب إن ربنا قال لنا كده وإحنا بنصدق ربنا. ربنا قال لنا إن العذاب فيه عذاب مهين وأليم، وإن عذابها كان غرامة، يعني دائما وشاقا. يبتوى الغرام، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يعني دائما مهلكا. غرام، قال غرام. إيش غرام يا ناس؟ يبقى كلمتين قالهم سيدنا نوح: إني لكم نذير مبين، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أنا منكم خايف عليكم من عذاب يوم أليم. اليوم مؤلم فلكم أن تتصوروا فيه ما الذي جعله يوم مؤلما، العذاب اللي فيه. وينسب العذاب إلى الظرف، إن كان جارك في سعيد اسعد له أو افرح له أو ملابسة، يعني أنت هتعيش يوم سعيد وفيه عذاب، هاو طيب هاو او عكلا عن عكلا عكلا بالكاف الدلع. اليوم هيعدي عليك يوم سعيد هابي بيرث داي تو يو، لما يبقى حواليك جاتوه وحواليك ناس مستحمية ومغيرة وريحتها حلوة وكلامها حلو وطلباتك مجابة ومفيش أهلي وزمالك ومفيش ستة هربوا قبضوا على اتنين اتنين يا ولدي غلابة لسه سايحين في الأرض، إلهي ما حد يعتر عليهم. قضايا قضايا مفيش قضايا عندك، يبقى هابي بيرثداي تو يو. فقال الملأ، في الأعم الأغلب بتيجي الملأ في القرآن الكريم الذين كفروا، الملأ الذين كفروا. أولا الملأ هم مين؟ مين اللي رد على سيدنا نوح؟ الملأ جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. حتة بس في قصة سيدنا موسى كده، حتة حتوتة فتفوتة. الراجل جاي من أقصى المدينة قال له الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، فخرج 20 21 كروبة كورونا، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، مش خارج أنا معايا ربنا. ها ها حتة كده حتة سكسوكة، الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، معاك ربنا تقف في وش الملأ؟ معاك ربنا تاخد بأسباب ربنا. وخرج وراح مدين واتجوز ورجع بأمر بالرسالة، في حين ان هو لما وكز الراجل وقضى عليه قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. الى متى هنظل في معايا ربنا يعني نتحدى الواقع؟ احنا مش فاهمين معية ربنا. اللي يقول انا معايا ربنا يكون عينه في وسط راسه، ما كان معاه ربنا وقعد في غار ثور 3 أيام بلياليهم ما قالش معانا ربنا يا أبا بكر اقعد هنا على باب الغار مش داخلين جوه، هو هيعميهم عنا. 2021 كورونا، معية الله يعني إلغاء الأسباب. في أصل هذا الدين معية الله يعني الأخذ بكل سبب. يا رب الدرس يكون وصل، يا رب يا رب يرحمني ربنا بسببكم، أعلمكم حاجة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، الملأ تساوي ما يملأ العين، الملأ يعني اللي يملى العين بوجاهته وفلوسه وعنتريته وجبروته وديكتاتوره وبوره وشوره، ده الملأ. وهما اللي بيتكلموا وهما اللي بيتحدثوا وهما اللي ليهم الكلمة وهم اللي ليهم المجال، الشورى شورتهم الملأ. وربنا في سورة الأعراف جاب قصاد الملأ الذين استضعفوا. المستضعف ما يملاش العين. شوف ربنا أهلكهم بالطوفان، ربنا دمرهم تدميرة وما ألغاش منهم وصف الملأ. ما نفعش ملو العين، ما شفعش. لكن ملأ، الملأ دول قالوا لسيدنا نوح عليه السلام: ما نراك إلا بشرا مثلنا، ودي قضية تفضل ليوم القيامة. قضية أن الله رفع بعضنا فوق بعض درجات، دي قضية، ده عنوان. إحنا نتمنى نكون على بينة من ربنا، على بيان من ربنا، نبقى عارفين لغة ربنا، كلام ربنا رايح فين وجاي منين، بآليات. قضية وعنوان اسمه وفحواه ومعناه وملخصه أن الله جعل بعضنا فوق بعض درجات، وأصلنا واحد. يعني كلنا لآدم، وآدم من تراب. أما يمسك خطيب جمعة كاره الدنيا وكاره الملأ وكاره الفلوس وكاره الوظائف يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بلا فلوس بلا مناصب. أهبلاية، أهبليشن. ما هو اللي قال الكلام ده في سورة الحجرات، قال في آخر الأنعام: رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. اللي أنا رفعته أشوفه هيتقي الله في اللي تحته، واللي أنا خليته تحت أشوفه هيصبر ويفهم إن دي طبيعة الكون، إن يبقى فيه رئيس ومرؤوس، مدير وموظف. فتتشال من دماغنا قصة تانية، دماغنا مش ناقصة أهلي وزمالك مش عارف ايه وايه، شوكريلا وبوكريلا عملوا الحاجات دي كلها، تتشال من دماغنا فكرة أكبر، فكرة مخسرانة لو خدناها من زاوية ربنا. الحمد لله الذي رفع بعضنا فوق بعض درجات. هتختفي ده، هو ايه، ابن مين، هو عامل كده ليه، ما يشوفش اصله، ما ينبني عليها من حكاوي القهاوي. طب تصدق وتؤمن بالله ابوه كان بيشتغل عند ابوي، بس هي الايام دواره يا اختي يا نعاره. ابوه بيشتغل عند ابوك بقى، الله يرحم ابوه ويرحم ابوك. المهم ان هو مدير عام منجر عليك يا بيضة، مش بالعصاية، بالأصول. ها، تتشال بس العبل، العبل ده لما يتشال من عندنا هنفوق وهنوفر وقت لحاجات تانية. مع إني أشك الملأ قال لسيدنا نوح كلمتين: احنا مش شايفين غير انك انت واحد منينا. اتنين: وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي، وما نرى عليكم من فضل، وان نظنكم لكاذبين. دي الرسالة بتاعت الملأ. هنقف بس عند كلمة وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا. اراذل الناس يعني الناس السقطة، ومنها قوله تعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، يعني العمر السائط. الواحد يوصل أرذل العمر يعني يبلغ به الكبر إلى درجة إن هو يبقى كسقط المتاع، سقط المتاع 20 21 كرونة تساوي الزبالة. الواحد لما يكبر أوي أوي أوي ولا يعلم من بعد علم شيئا، أول اللي بيتريقوا عليه وبيضحكوا عليه وبيسقطوه من حساباتهم أولاده، أولاده أودو أودو غير المؤمنين، غير المؤمنين. لا ياخدوا رأيه بجوازة ولا يسمعوا له كلمة، ما هو خلاص خرف فسماه ربنا أرذل العمر. يعني عمر بايخ، عمر وحش، لأنه خلاصته إيه فايدة العمر وأنت لا بيتاخد رأيك ولا بتستمع لك كلمة؟ فين لما كان بكح كله يجيله إسهال، كله يجيله إسهال كحة بس والعريان يتغطى والمجذوع يتعدل، حياة لها قيمة كده لما تتعمل كل الحاجات تتعمل بحب مش بخوف. ها معايا حد؟ معايا في ناس بقى لا جهلت بعد علم ولا ضعفت بعد قوة ولا افتقرت بعد غنى ولا في أرذل العمر، واخدين عنوان في القرآن، في القرآن الذين هم أرازلنا، ده عنوان قرآني، وهتيجي بادي الرأي نعرفها. الذين هم أرازلنا يعني اللي ساقطين من حسابنا. مش بتقرأ القرآن في رمضان؟ اللي احنا بنقراه في سفر اهو لعله يثبت. الذين هم أرازلنا، الأمة الإسلامية عشان أجيبها من الآخر، العالم الأولاني بيعتبرها أرازل. عايزين إيه دول؟ لينا عندهم مصلحة ننفخ فيهم شوية، إنما إحنا الدول النامية اللي هي بطريقها إلى النمو إن شاء الله، يا ترى من يعيش؟ لكن الناس بتصنع على ان احنا اراذل الامم، ما عندناش صنعة مكتوب فيها ميد ان عربية يريا، ما عندناش صنعة. هيبصولنا في ايه الناس دي؟ منطقها عايزين الملأ، عايزين اللي يملى العين مش بحوادث انتحار وقتل وعشيق، عايزين اللي يملى العين بعلم، بعلم يتعلموا لغته. درسوا لنا كده زمان، لماذا الطب بغير العربية؟ لأن الطب مش عربي، أصله الأصيل الرازي، غني يا مزيكا. انما توداي الطب انجليزي، يبقى احنا اولادنا لازم يتعلموا لغه اللي هي لغه العلم. لو الطب عربي هيتعلموا هم عربيك، دي قانون الحياه الدنيا مش هيتغير. الذين هم ارازلنا، في ناس ارازل عند ناس، الملأ اللي يملى العين بالمال والجاه والرأي والسلطنة، يشوفوا اللي تحتيهم أرازل، يمين يمين شمال شمال، بادي الرأي. دي أنا فاكر من 42 43 سنة لما شرح لنا بادي الرأي في كلية اللغة العربية قبل الشريعة وقانون وقبل العمادة وقبل الدكتوراه وقبل الأستاذية وقبل التأليف وقبل التلفزيون وقبل وجع القلب، قال شيخنا عليه رحمة الله: بادي الرأي هم الذين يقولون رأيهم بدون تفكير، بادي يعني ظاهر. في واحد تقول له اعمل ايه وايه وايه وايه وتدعبه مشكلة يعمل كده وهو بفكر فعلا مش بيمثل، ما ياخدش رأي بادي. دي عندي انا واقفة لازم اقف عندها، لان هي مش مستثمرة. بادي الرأي ده صبغة لعشرين واحد وعشرين كورونا، قبلها بشوية والله أعلم هتنتهي الليلة يا رب، هتنتهي إمتى؟ أنتوا عارفين بادي الرأي؟ I love you، I love you too. عدل عدل. بادي الرأي يعني اللي رأيهم immediately، في حين ان الرأي ده لو اردنا ان نربي ابي انا على الرأي والحكمة، وده اصل الدين، يفكروا قبل ما ينطقوا وما يكونوش رأي إلا بعد علم وخبرة، ما يدوش الرأي بادي ظاهر إلا إذا حد سألهم اتنين في أربعة بكام، وبرضه يبرقوا ليكون يقصد حاجة تانية. إنما كيجي إيه، تمانية، اتنين في خمسة، عشرة. I love you. هواي هواي هواي. انما كله كده I love you I love you too. بادي الرأي، بادي الرأي دي جابت عواقبها انتحار. مش عايز اتكلم، كنت بنصح اباء وامهات ومعاهم كتاكيت، الكلام ده مهم جدا، لقد كان في قصصهم عبرات لأولي الألباب. بلقيت كتاكيت في إعدادي، العيال في إعدادي مراهقين، يعني ياما حلم وصبر أهاليهم على تربيتهم، فمتغندرين فرحانين بالتضاريس اللي طالعه بجثثهم، فرحانين بكلمه قالها مدرس اهبل، عيل بايظ بيسرحوا وهم في اولى اعدادي. قلت لهم شوفوا اللي دخل برجله التعليم وهو في اولى اعدادي يعد، يقول ثلاثه اعدادي ان شاء الله، وثلاثه الشنوي ان شاء الله سته، وأربعة جامعة عشرة، لا موضوع الجسم ولا اللمس ولا الخطوبة. وقلتها على الهوا، مفيش عيلة تتخطب وهي طالبة أبدا، يا إما تسيب التعليم وهي وبختها أها، يا إما تعليم أونلي. أنا في فترة كفاح، المشغول لا يشغل، من اولى اعدادي هبتدي اعاني، هبتدي اسهر، الاول ماثماتكس والساينس واللغه العربيه، مين يذاكر الكلام ده؟ من اولى اعدادي هسهر واتنهد. عند البنين يكون الفكرة دي موجودة، عند البنات بالوجه الأخص تكون الفكرة دي موجودة، وكلام مش مستحيل، طريق واحنا اخترناه، وعشان كده احنا اخترناه، عشان انه طريق العلم وطريق الجنة وطريق الفوز والفلاح. الباب مقفول بالضبة والمفتاح. ده لو حد قال لها تجوزيني يا لوزة وهي في تانية إعدادي عشان شافها طويلة ولها صدر طلع واتقورت، تقول له جنازة لما تشيلك وتشيل الله يرحمها أمك وتلم عليه الشارع، جوازت ايه؟ لسه فاضل 8 سنين، بعد 8 ما يخلصوا ويجي الليسانسي او البكالوريوس نفتح الباب، هيكون ده اتنور ودرس الاحتمالات الرياضية وعرف اللي قلبه ضدي ولا اللي قلبه عليا، ونبتدي بادي الرأي مودي الأمة الإسلامية في 60,000 داهية من الآخر. أنا قلبي اتفتح لك من أول ما شفتك، عدل كده، عدل عدل عدل، نيفر نيفر مايند. شفت مين؟ شفت النبي عليه الصلاة والسلام؟ شفت احتمال أنجس ما خلق يلي قلبك اتفتح له من اول ما شفتيه؟ زائد هو انت فيك قلب يا اختي؟ انت فيك كمثرة بتعمل كده بتضخ دم، لكن العقل في القرآن الكريم قلوب لا يفقهون بها. القلب هو الفقيه مش العضلة، المخ يعني. بادي الرأي مودية الدنيا دي كلها في داهية. الرأي عشان يتكون محتاج دراسة، محتاج صمت. صورة من صور بادي الرأي، مش كده يا فلانة؟ وكده في المجلس بتاع المنافق اللي قلبك اتفتح له من أول. طب وإذا كان قلبها رخرة اتفتح له قلبكم انتوا الاتنين اتفتح كده، حتى فكري بتاخد رأي فلانة في ايه؟ في ان القلب يتفتح له أول ما يشوفه؟ طب وش معنى قلبها ما تفتحلوش يا رخرة؟ يبقى ده راجل ماشي يفتح في قلوب العذارة، مش كده يا فلان؟ رأيك يا علان؟ رأيه في ايه؟ بادي الرأي. الرأي عشان يتكون محتاج تايم، محتاج وقت، محتاج دراسة، محتاج مراقبة. وخش على صفحة من صفحات السيرة النبوية، السيدة خديجة بنت خويلد كانت متجوزة ابن زرارة، وكانت متجوزة اتنين قبل النبي عليه الصلاة والسلام في كل الكتب، وسمعت بمحمد، شافته على الناصية، ولا راحت معها حفلة، ولا كانت بتدرس سكول، ولا في جامعة، ولا في ميديا، ولا في موبايل. طلب صداقة، صداقة. الناس بتتكلم على شاب عمره ما كذب، عمره. قال لهم مرة النبي عليه الصلاة والسلام: هل جربتم علي كذبة؟ قالوا: لا والله. وهم أعداؤه بعد ما بقى نبي، ما جربنا عليك كذبا قط. وسمعت بكلمة كده موجودة في الكتب، مضطر أشرحها، بأنه صلى الله عليه وسلم أندى فتى في قريش. أندى جاية من الندى، يعني الوش الصبوح اللي القلب يتفتح له أول ما يشوفه، بحكي وحكيكي. ما عندوش سكر، ما عندوش تكسير في الفقرات، مش تايه، يدخل على أي مجلس عليه الصلاة والسلام يبعث فيه الحياة. كان مرة أنا غصب عني حقوق وهرجع تاني للسيدة خديجة. كان مرة واحد من اليمن، علم من الأعلام يعني، راجل عالم وشهبندر تجار، وكان في مكة له شنة ورنة وجاي من اليمن، فقابلوه في دار ابن جدعان يعني مجلس الدولة يعني مجلس الشعب الشورى، العاصمة الإدارية الجديدة، أي حاجة اتشرف يعني. دار ابن جدعان دي هي السنتر بتاع مكة للناس العظماء، بيشاوروا فيها بيفكروا فيها. شوف يا أخي برضو عندنا فكرة. فالراجل ده كان قاعد بيخطب لهم، والنبي كان عنده عليه الصلاة والسلام 8 سنين 9 سنين. ففي حد قال له خش دار ابن جدعان، نادي عمك، نادي أبو طالب. قال حاضر. سيدنا محمد وهو ابن 9 سنين فدخل ووشوش عمه في ودنه، عايزينك بره، وخرج. ولتصنع على عيني صلى الله عليه وسلم، مش قاعد يسمع. اجيالنا بقى 2021 كورونا، خد صورة للراجل هو موكل برسالة، راح وصلها. يقعد ليه ولا يستنى عمه لما يقوم؟ يحرجه ليه؟ الرسالة وصلت، رسالة فيس، بس فيس تو فيس، ريالي نوت ماجن. أبو طالب قام مشي وراه. الراجل بتاع اليمن قال من هذا الغلام؟ الراجل ده ما وصلش للي وصل إليه من غير نظر، نقره، نقر النبي وهو ابن 9 سنين، وقال فيه هذه الكلمة، قال من هذا الغلام الذي دخل علينا وإحدى عينيه عين أسد والأخرى عين عذراء؟ حلل فيها بقى أنت للصبح. يعني يجمع بين الأسدية والبنوتية في الحياء، لكن حياء ما يضحكش عليه. سيدنا محمد ما حدش يضحك عليه، وفي غزوة أحد قال أبو عزة، أبو عزة ده راجل كان في صفوف الكفرة والنبي قتله، اما خده في غزوة بدر قال له انا ابو بنات وما حلتش حاجة سيبني، قال له على انك ما تحاربنيش تاني، قال له اوكي، سابه ومشي. سنة احد، احد كانت سنة 3 هجرية، لقاه موجود، قال له لا يتحدث الناس، سيدنا محمد عليه الصلاة، لا يتحدث الناس بان احدا خدع محمدا مرتين. وقال الحديث المشهور لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وجاب رقبته. وشو الراجل بتاع اليمن قال في سيدنا محمد؟ السيدة خديجة سمعت ده كله، أندى فتى في قريش. احنا 2021 كورونا، لغاية قبل العصر ما تعرفش تكلم عيل. قاعد ما غيرش ريقه، يلاقي تغيره في التراب. أرازلنا سبب نكستنا، التهاون بتاعنا، التفريط في التعليم. صحيح سمعت، اما جه اول معاملة بينهم كل ده قبل الرسالة، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة صلى الله عليه وسلم. قبل الرسالة وهو أندى فتى في قريش، شباب يشرف شكلا وموضوعا، أرسلت خادمها معه واسمه على الجميع معروف ميسرة، وقالت لميسرة انت رايح مع الأمين اللي هيتاجر في مالي، انا مش مودياك علشان خاطر تعرفوا التجارة ولا تساعدوا في حمل الجمال، انا بعتك عين ليا، شوف لي ده ايه في الرحلة. وراح الشام وتاجر لها ورجع وحكى لها ميسرة عن أمانته، عن النور اللي شافه، عن السحابة اللي كانت تيجي عند راسه وتظلله. يا أخي خديجة بنت خويلد من قريش، وسيدنا محمد بن عبد الله من قريش، والدنيا ما فيهاش زحمة، وعدد سكان مكة لا يتجاوز 3000، ولا فيش عربيات، ولا فيش خيانة عظمى، ولا فيش حرب نووية، وما طلبتش ايده للجواز الا بعد ما كونت عنه رأي. ده ألا يدعونا هذا الى إعادة التفكير، ومما لا شك فيه الى إعادة ما نحن عليه من هبل هبل هبل ودجل. I love you. I love you too. يا بختو بكرة ينتحروه وسنة ولا اتنين ويقتلوه. ايه ده؟ وعلى المعهود وقتها كان الخطيب يروح وياخد اكبر عيلة عنده، ابوه عمه، ابو النبي ميت عليه الصلاة والسلام، خد عمه ابو طالب، وعلى المعهود مشي تبع النظام، ده يخطب خطبة وواحد من اهلها يخطب خطبة، مع ان هما 3-4 تلاف، هو معروف وهي معروفة. اتكلم ابو طالب وقال تعرفون محمدا وجميع من في مكة يعرفه بأنه الصادق الوعد الأمين الذي يأكل من عرق يده. أندى فتى في قريش ويطلب إليكم خديجة، أبوها اتكلم أو عمها، أبوها في خلاف كان حاضر الفرح ولا مات قبلها ولا كتب كتابه ومات قبل الدخلة، أقوال ما يهمناش فيها، المهم اللي خطب باسمها قال تشرف الحسيبة النسيبة خديجة بنت خويلد بقبول طلبكم، وأنتم تعلمون كيانها وتعلمون نسبها وتعلمون قدرها، وكل واحد مجد في نفسه بالصدق وبالحق. وكانت أم المؤمنين وصدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وواسته بمالها نشرا لدعوته، تبقى بادية الرأي. ولو كانت بادية الرأي كانت وهبت كل مالها وكل حياتها لله وللرسول، أمر الجواز ما كانش عادي في زمن كل شيء فيه كان عادي. بادي الرأي ده لقب يجب ينبغي أن يختفي من الأمة الإسلامية. اتعشى معانا ده لادي يلوكوك، لا لا، افرض بيقولها بروعتها، ده اللي متلقي متلقي يفكر كتر خيره انه قالها، غلبان لا معاه عشاء ولا غدا، عايز يعشيني عشان يوحيني. في 640 محاولة تفكير، فكرة. بلاش بادي الرأي، الملأ اللي يملوا العين قالوا لسيدنا نوح: ما نراك إلا بشرا مثلنا، فتجاوزوا حدود رفع الله بعضنا فوق بعض درجات. لو كانوا على يقين وعلى علم بأن الله رفع بعضنا فوق بعض درجات ليبلونا فيما آتانا، ما قالوا لنبيهم نوح أو غيره في من سيأتي ذكرهم في سورة هود: ما نراك إلا بشرا مثلنا. ما هو بشر كلكم لآدم، لكن ربنا فضل ناس على ناس، عمل رئيس ومرؤوس، عمل مدير عام وعمل موظف عادي، ليبلونا فيما آتاه. يشوف الرئيس هيتقي الله في الرعية ولا لا، ويشوف الرعية هتصبر عليه وعلى شرع الله وعلى الامتثال، لأن الله رفع بعضنا فوق بعض درجات. تمام يا فندم، حاضر يا فندم، بكل أدب واحترام. ولا أمه كانت دلالة، ولا أبوه كان شغال عند أبويا. الوبا، الوبا ده لازم في الزبالة نرميه، قضية وتنتهي. وبعدين قالوا له الجملة التانية: بادي الرأي، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا. أرازلنا يعني ملهمش لازمة في حياتنا. عمرك كنت حاسس بإنك أنت بقيت أرازل الفاميليا، ولا لسه ما كتبش عليك؟ دخل أبوك جوه، الضيوف على الباب، يوم يدخل يا ولد الكبارة مش قادر يمشي، يشيلوه ويخافوا يطلع منه صوته، ويعلوا التلفزيون جوه عشان حسوا ما يطلعش بالآه. طب الضيوف هيقولوا اه في يوم من الايام، ده ما كانوش جايين وقايلين بدل الاه 3000 اه. ما الحال من بعده؟ لكن هو يحس جوه بان هو بقى من ارذل العمر، في اللغه العربيه من سقط المتاع، في 2021 كورونا بالزباله، بقى زباله، بقى زيه زي الزباله. كتب ما انساش دي، كتب كل ما يملك للأطائيب ورموه في الزبالة. ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إنما طول ما هو قرشه في كيسه وماسك الزمام وبيدي وفق حكمته ورأيه، كله قدامه طابور عشان يبوس الإيد وياخد مصروفه. سلم النمر بقى من أرازل قانون الحياة، طبع الأحياء. يبقى ماذا قال الملأ لسيدنا نوح أول ما قال لهم: إني رسول لكم رسول مبين، أن اعبدوا الله واتقوه، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. قالوا له: ما نراك إلا بشر مثلنا. طب وفيها إيه؟ وفيها إيه؟ أوكي. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا. هو واحد من الملأ مشي وراك يا نوح؟ حد فينا آمن بيك؟ احنا الملأ. الملأ يعني ايه؟ يعني اللي يملى العين، وما يملاش العين ايوه الا التراب اللي انت حافظها من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن في مجال البشريه اللي يملى العين الوجيه الامثل، ابن الاكابر، البي ام دبليو، الفلوس، البرفاء، الذهب للرجاله، صوابعه كلها خواتم، يعني بتاع معرفش ايه، بيهرش في راسه ويبقى عايز قهوه من غير سكر كده يعني، وحواليه البطانه، ايوه باشا ده بيهرش يعني عايز القهوه من غير سكر. اعملوا له هاتوا القهوه اللي تحت استاذ بعمايلها عايزين يرضيه ازاي وهو يتغر بالحكايه ويومين وكله يقوم في التراب في الاخر ان الينا اياهم. الذين هم رازلون بادي الراي، اوعى تنسى بادي الراي وانها سبب ازمتنا. بادي الراي الناس اللي تقول له اجي معاك، تعالى تيجي معايا، استنى على طول كده، اي لاف يو، اي لاف يو تو، اي لاف يو تو، ملعون ابو اللي يكرهوه. مفيش بقى السيده خديجه قعدت وفكرت وسمعت انها ما كانتش من بادي الراي، كانت حكيمه. لا ده في بنت اسمها هند ستنا طبعا لانها اسلمت، بنت عتبه كانت 14 سنه قبل الاسلام وقبل الدنيا ما تتنور، وجالها عريس ابوها قال لها ورا الستاره يا سلام لو كان مسلما لترحمنا عليه. بص عليه وشوفيه وقولي لي رأيك. بقت هي شايفاه وهو مش شايف، خد قعدته مع عتبة وطلبها وجاهز مهرها من 10 نوق لألف ناقة ومشي. بقول له الكلام ده انه غالي غالي، والغالي يطلع للغالي ربنا يتقبله. الراجل خد قعدته وركب الناقة ومستني الرد. أبوها قال يلا يا هنود، الراجل ده كان حلو حلاوة، ومات كافرا يوم بدر. عتبة بن ربيعة وكان عنده 157 سنة وبيحارب ماسك السيف، 157 سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالعقل، كان صاحب عقل، بس قال يا خسارة وكان له ابن مسلم حذيفة ابن عتبة. لما مات أبوه مقتول بكى، قال له سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أو تبكي لأنه أبوك؟ قال له لا يا رسول الله، أبكي لأن أبي كان ذا عقل فكنت أود أن يهديه عقله إلى الإسلام. يعني قصص طويلة. يلا يا هنودة، 14 سنة ولا فيش ميديا، ما فيش كاليتشر، ما فيش ثقافة. قال لها ايه رأيك؟ قالت له سيبك منه، أربعتاشر يونجست، أحمق لا يلد إلا حمقى. يا نهار اسوخ، البنت بتفكر ده أحمق، لو اتجوزته هيخلف مني حمقى، 14 سنة بتفكر في العيال، عايزة تجيب عيال منورة. وجابت معاوية كاتب الوحي، اتجوزت أبو سفيان ابن حرب، الداهية. الراجل سمع الكلمة قال أحمق يا بنت الكلب، ومايل على الحي التاني. أمول الناس واقفين ان نوح بقى 1000 ناقة اتجوز في ليلتها، خلف عيل والعيل اتفطم وكبر وبقى 9 سنين، ومشي راكب ورا ابوه الحمارة في شوارع مكة قبل البي ام ما تطلع، وبص لقى الواد عمال يهز ظهره، ابا ابتي، ابا، قال له خير؟ قال له المعزة اللي ماشية دي مش بيت الحمارة؟ قال صدقت هند. كلمة لسه في دماغه، أحمق لا يلد إلا حمقى، المعزة تبقى بيت الحمارة، يعوض عليه يا ربنا. 14 سنة وبتفكر في ان دي تتجوز هي قال ايه؟ يا ريت الفكر ده بتاعها يبقى بتاع الجامعه النهارده، المزه الهزه، تفكر انها تتجوز ده وهجيب منه عيل، وهيطلبه مدير عام المدرسه ولي امره، هيروح له ما يشرفش، هيروح اللي عجبها خطوته ببنطلون مقطع وقاعد وكيل الوزاره بس ما كانش وكيل الوزاره ساعتها ومدير المدرسه ببنطلونات مقطعه، ما هي خيبه وعمه. انظر ماذا قال الملأ لنوح عليه السلام، ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. هتوقف عند رد سيدنا نوح ورد الملأ عليه، والملأ ده كان عايش معايا أنا في 2021 كورونا، 2021 كورونا اللي أنا بحلم بيه، كان عندي الملأ اللي أنا بحلم بيه، كان عندي الملأ. هنشوف الكلام ده بكرة إن شاء الله. أجبر خاطرنا في مريضنا فشه، وفي ميتنا فتوفى فأرحمه، وفي ذرياتنا فأصلح جميع أحوالها، وفي جميع شؤوننا أحسن عاقبتنا، اختم لنا بخير، أدخلنا جنات النعيم، توفنا مسلمين، واحشرنا مع الصالحين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يا رب العالمين. شكر الله لكم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.